بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: وهي أي الفدية على ثلاثة أضرب، لكنها في التحقيق ضربان كما ستقف عليه. أحدها ما يجب على التخيير، وهو نوعان: أحدهما يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير كفطرة وكفارة، أو ذبح شاة فلا يجزئ الخبز كالفطرة والكفارة على المذهب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في النوع الأول بداية الأذى، قال: يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. وقال المؤلف رحمه الله: إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. هذه هي قاعدة المذهب في هذه المسألة، وهو أن نصف الصاع، وهو أن المد من البر يقابل نصف الصاع في جميع الكفارات إلا وفي جميع الأطعامات إلا في موضع واحد، وهو صدقة الفطر. فصدقة الفطر لم يقولوا بذلك، بل أوجبوا صاعا من الطعام مطلقا، ولكن ظاهر النص يدل على خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا عام، لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينما إذا كان الطعام من البر أو من الشعير أو من الزبيب أو من غير ذلك، فدل هذا على أن على العموم، وأن الواجب في كفارة أو أن الواجب في فدية الأذى أن يخرج نصف صاع من أي طعام كان، لظاهر النص بل صريحه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلا يجزئ الخبز كالفطرة والكفارة على المذهب. واختار الشيخ الإجزاء، أي إجزاء الخبز، كاختياره في الفطرة والكفارة، ويكون الخبز لكل مسكين بناء على إجزائه رطلين عراقية كما قيل في الكفارة. وينبغي أن يكون ما يخرجه بأدم. وأيضا هنا في فدية الأذى لا بد فيها من التمليك: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين. بقية الكفارات لا يشترط فيها التمليك، بل هو مخير بين أن يملكهم وبين أن يعشيهم أو يغديهم. فمثلا لو وجبت على الإنسان كفارة يمين، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فيخير المكفر بين أن يطعم المساكين، أي أن يملكهم فيعطيهم طعاما ولنقل نصف صاع، وبين أن يغديهم أو يعشيهم، فلا يشترط التمليك. كذلك أيضا في كفارة الظهار، إطعام ستين مسكينا، لا يشترط فيها التمليك، بل هو مخير بين أن يملكهم، يعني أن يعطيهم الطعام حبا، وبين أن يغديهم أو يعشيهم، إلا في هذا الموضع فلا بد فيه من التمليك. فلا يجزئ مثلا لو غداهم أو عشاهم، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على نصف الصاع. نعم، لا يشترط فيه التمليك. أما بقية الكفارات، كفارة اليمين، الظهار، الجماع، اليمين، كلها ليس لا يشترط فيها التمليك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون ما يخرجه بأدم ليكفي المساكين المؤنة عن على قياس الكفارة، وإخراج الفدية المؤونة فيها ثلاث لغات: مؤنة، مؤونة، مونة. فهمتم؟ المؤونة فيها ثلاث لغات: مؤونة ومؤنة ومونة بالتخفيف. وقوله ينبغي أي أن يكون ما يخرجه بأدم، وهو كذلك. فالذي ينبغي إذا أخرج الإنسان كفارة، سواء كفارة يمين أم ظهار أم غير ذلك، أن يجعل مع الطعام الذي يخرجه أن يجعل معه ما يؤدمه أو يؤدمه من لحم أو دجاج أو نحو ذلك، ليكفيهم، ليكفي المساكين المؤونة. نعم، لكن هذا ليس بواجب. يعني لو أطعم 10 مساكين أعطى كل مسكين نصف صاع مثلا، فيستحب أن يجعل معه مع هذا الطعام أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه، ولكنه ليس واجبا وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإخراج الفدية مما يأكله أفضل من بر وشعير وغيرهما كالكفارة، وخروجا من خلاف من أوجبه لظاهر قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم، يقول: وإخراج الفدية مما يأكله أفضل، يعني كون الفدية تخرج مما يقتات ويؤكل أفضل من إخراجها مثلا من بر أو شعير. ففي زمننا الآن لو دار الأمر بين أن يخرج الكفارة من الرز أو البر، فالرز أفضل لأن هو قوت الناس. أما الشعير فالشعير لا يجزئ في الواقع، والسبب أن الشعير في زمننا ليس قوتا للأدميين وإنما هو من أقوات البهائم. الشعير ليس قوتا وإنما هو من قوت البهائم. كذلك أيضا التمر في زمننا الآن، التمر وإن كان طعاما يطعمه الناس، لكن الناس يعني لما حصلت بحمد الله النعمة صاروا يأكلون التمر لا اقتياتا وغذاء وإنما يأكلونه تفكها. فهمتم؟ يعني هل رأيت شخص صباحا يأكل تمر، الظهر يأكل تمر، والعصر والعشاء يأكل تمر؟ لا، هم يقدمونه من باب التفكه، كما تقدم مثلا الحلوى عند صنع القهوة يقدمون التمر. نعم. فالمعتبر أن يخرج مما يطعمه الناس ومن قوت الناس. نعم، لو كان في بلد أو في مجتمع يتخذون التمر قوتا يقتاتونه نقول أخرج من التمر. أما إذا كان في بلد لا يتخذونه قوتا وإنما يتفكهون به، يعني فمثله لا يكون مجزئا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهي أي الفدية التي يخير فيها بين ما ذكر، في فدية حلق الشعر أي أكثر من شعرتين، وتقليم الأظفار أي أكثر من ظفرين. وتقدم حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما. طيب، وسبق لنا أن الفدية في حلق الشعر إنما تجب فيما يحصل به إماطة الأذى. إنما تجب الفدية إذا أزال من شعره ما تحصل به إماطة الأذى. أما لو حلق شعرات 3 أو أكثر أو 20 أو 30 فلا فدية. والدليل على أنه لا تجب الفدية في حلق ما لا تحصل به إماطة الأذى ما تقدم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم في رأسه، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فدى، مع أن موضع الحجامة يحتاج إلى إزالة شعر كثير أو قليل. كثير، قد يصل إلى 1000 شعرة، ومع ذلك لم ينقل أنه فدى. فدل هذا على أن إزالة الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع ونحوها مما لا يصل إلى حد إماطة الأذى أنه لا فدية فيه. إذن الضابط فيما تجب فيه الفدية في حلق الرأس أن يزيل من رأسه ما تحصل به إماطة الأذى. نعم، كما في حديث كعب بن عجرة. نعم، هم فقهاء حلق الشعر يقول جمع، وأقل الجمع 3، يعني كان تحك رأسك طاح 3 يلا شات فدية. ولذلك بعض العامة، يعني ما يفعله بعض العامة من كونهم إذا أصابه حكة في رأسه ينقر رأسه نقرا، يقول هكذا، هذا ما له أصل، هذا من التشدد الذي ما أنزل الله به من سلطان، بل له أن يحك رأسه، لكن يحكه برفق. أحسن الله لي قال رحمه الله: وفدية تغطية الرأس من الذكر أو الوجه من المرأة، وفدية اللبس والطيب ولو حلق. طيب، قول أو الوجه من المرأة مبني على أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها، وهذا مبني على الحديث السابق إحرام المرأة في وجهها، وسبق أن الحديث ضعيف، وأن المرأة إن كانت خالية يعني ليس عندها أحد فالأفضل أن تكشف وجهها، لكن لو سترت وجهها يعني لو كانت في خيمة لوحدها ومع ذلك سترت وجهها فلا شيء عليها. أحسن الله ليك. إيه؟ هذا هو هذا دليل لهم. لا، هم عائشة تقول إذا مر بنا الركب سترنا وجوهنا، والأصل أنها كاشفة. لا، حديث عائشة يدل على يعني يؤيد قولهم، لأن إحرام المرأة في وجهها يعني يقول المشروع الواجب أن المرأة تكشف وجهها إلا أن تكون بحضرة أجانب، مستثنون هذا، يقول ما يقولون تكشف وجهها مطلقا. وحديث عائشة أنهم كانوا إذا مر بهم الركب سدلوا، هذا يدل على أنها قبل ذلك كاشفة ولا متغطية؟ كاشفة. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله: وفدية اللبس والطيب ولو حلق ونحوه، بأن قلما هو لبس أو تطيب لعذر أو غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. متفق عليه. وفي لفظ: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر. فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير، لأنه مدلول أو في حلق الرأس وقيس عليه. الآية الكريمة صريحة في التخيير: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو تدل على التخيير. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله: فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير، لأنه مدلول أو في حلق الرأس وقيس عليه تقريم الأظفار واللبس والطيب، لأنه يحرم في الإحرام لأجل الترفه فأشبه حلق الرأس. وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له، ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد، وإنما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير. والحديث ذكر يعني أن الفدية فدية الأذى يخير فيها الإنسان سواء فعل المحظور لعذر أم لغير عذر، ولهذا قال: لأن كل كفارة ثبت التخير فيها مع العذر ثبت مع عدم العذر للعموم كجزاء الصيد، ولهذا قال الله عز وجل في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فأثبت التخيير مع أنه متعمد. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله: والحديث ذكر فيه التمر، وفي بعض طرقه الزبيب، وقيس عليهما البر والشعير والأقط كالفطرة والكفارة. النوع الثاني من الضرب الذي على التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين إخراج المثل، فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا لأن الله تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر لأن الأمر به مطلق، أو تقويم المثل بدراهم. طيب، يقول رحمه الله: يخير فيه بين إخراج المثل، يعني ما يماثل الصيد، والمماثلة هنا قد تكون في الخلقة وقد تكون في صفة من الصفات. المماثلة بين الصيد وبين جزائه قد تكون في الخلقة، مثلا في النعامة بدنة خلقة، لكن قد تكون في صفة من الصفات، مثلا الحمامة صيد، إذا صاد المحرم الحمامة أو صاد الحلال حمامة في الحرم، فالواجب شات، يعني يجب في الحمامة شات. طيب ما وجه المماثلة مع أن الشات والحمامة بينهما بون شاسع في الخلقة؟ قالوا وجه المماثلة هنا في الشرب، الحمامة تشبه الشات تشبه الحمامة في الشرب، لأن الحمام يعب الماء عبا، يعب الماء عبا، ولهذا هناك فرق بين شرب الدجاج وشرب الحمام. الدجاج كيف يشرب؟ كيف يشرب الدجاج؟ ينقر. أي نعم. الحمام لا، يعب عبا، يدخل منقاره ولا يرفعه إلا وقد روى، مثل الشات. ولهذا يعرفون الحمام، الحمام يقول كل ما عب وهدر، كل ما عب الماء وهدر، يعني هدر غرد. فيدخل في الحمام أولا اليمام والفواخت والوراشين والقطع والقمري، كل هذا من أنواع الحمام. القمري اللي يسمى القميري هذا حمام ولا مو بحمام؟ حمام. اليمام الذي ينتشر في الشوارع وفي الأبنية هذا أيضا نوع من الحمام. فكل ما عب الماء، يعني يشرب عبا وهدر يعني غرد، فهذا من الحمام. نعم. إذن المماثلة كما سيأتينا، المماثلة قد تكون في الخلقة والحجم، وقد تكون في صفة من الصفات. نعم. كيف؟ فيه مماثلة. أولا لاحظ أن المثل هنا منه ما قضى به، ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا منه ما حكم به الصحابة. فما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو حكم به الصحابة يعمل فيه. والمماثلة ستأتينا، المماثلة في أن يكون حيوان زاحف وكون من حيوانة الصحاري ونحو ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا الضبع، الضبع في سنن أبي داود أوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاده المحرم شات كبشة، مع أن الضبع يعني في الواقع نوع من السباع. الضبع نوع من السباع، له ناب يفترس به وخطير أيضا، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجزئه أن يتصدق به حيا، لأن الله تعالى سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر، لأن الأمر به مطلق أو تقويم مثل بدراهم، ويكون التقويم بالموضع الذي أتلفه أي الصيد فيه، وبقربه أي قرب محل تلف الصيد. نقله ابن القاسم وسندي: ليشتري بها أي الدراهم طعاما يجزئ في الفطرة كواجب في فدية أذم وكفارة، وإن أحب أخرج من طعام مجزئ يملكه بقدر القيمة، متحريا العدل لحصول المقصود من الشراء. ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم، لأن الله تعالى ذكر في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء، وهذا ليس منها، فيطعم كل مسكين من مساكين الحرم، لأنه بدل الهدي الواجب لهم مدا من حنطة أو نصف ساع من غيره. وتقدم بيان المد والصاع في الغسل، يعني مقدار المد والصاع. الصاع المد، المد ربع الصاع، والصاع زينته، الصاع النبوي زينته كيلوان كما تقدم، وأربعون غراما بالبر الرزين الجيد أو ما يعادله من العدس. والصاع الموجود عندنا، الصاع المستعمل عندنا الآن، يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، يعني صاعنا الآن أكثر من الصاع النبوي، فكل أربعة آصع بأصواعنا هي بالنبوي خمسة، لأن صاعنا الآن، الصاع الموجود الآن بالنسبة للصاع النبوي خمسة أمداد. فهمتم؟ صاعنا الآن خمسة أمداد، فكل أربعة آصع بأصواعنا تساوي بالنبوي كم؟ 5، لأن الصاع الأول 5 أمداد، هذا مد، والثاني مد، والثالث مد، والرابع مد، صار صاع 5 أمداد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. فعطف بأو، وهي للتخير كما تقدم. وإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوما بأن كان دون طعام مسكين، صام يوما كاملا، لأن الصوم لا يتبعر ولا يجب التتابع في هذا الصوم لعدم الدليل عليه، والأمر به مطلق فيتناول الحالين، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن. القول الراجح أنه إذا لم يجد المثل فإنه يكفر كفارة فدية أذى، لأن ما ذكره الفقهاء من كونه يشتري طعاما أو يصوم بعدد أي مساكين، هذا ليس عليه دليل. ولهذا أظن هذا قول أبي ثور رحمه الله، أنه إذا لم يجد المثل فإنه يخرج فدية أذى. نعم. قال: ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، يعني لا يجوز أن يلفق، فيطعم ويصوم. وهكذا في سائر الكفارات، يعني مثلا كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لا يصح أن يقول أصوم شهرا وأطعم 30 مسكينا، يلفق، فالتلفيق لا يصح. أو قال أعتق مثلا نصف رقبة وأصوم شهرا، فلا بد من أن يعني لا يصح أن يجمع بين خصلتين أو بعض خصلتين، بل كل خصلة تكون مستقلة. نعم. نعم. يشتري بها أمداد من البر فيطعم كل مسكين مد، يعني قدر مثلا قيمة مثل الحمار الوحشي مثل 3000 ريال، يشتري بال3000 طعاما يطعم بهذا الطعام كل مد مسكين، أو أن يصوم عن كل مد يوما. يعني لو كانت الأمداد مثلا أفرض 200 مد، 100 مد يصوم 100 يوم، لكن هذا كما تقدم ليس عليه دليل. نعم، أحسن. أي نعم، إذا عدم المثل فيعدل إلى أن يكون فدية أذى، وهذا كما تقدم هو قول أبي ثور رحمه الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، نص عليه، لأنها كفارة واحدة، فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات. نعم، يعني خصلة واحدة، لكن الخصلة الواحدة يجوز فيها أن يجمع بين نوعي طعام، يعني مثلا صدقة الفطر لو أخرج نصف صاع من البر ونصف صاع من الرز، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه يصدق عليه أن أخرج صاعا من الطعام، فيجوز مثلا يخرج صاع، نصف صاع من الرز ونصف صاع آخر مثلا من البر أو من المكرونة، كل هذا مجزئ، لأن الإطعام خصلة واحدة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان الصيد مما لا مثل له، خير بين أن يشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة كما تقدم، فيطعمه للمساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما لتعذر المثل فيخير فيما عداه. إن كان الصيد مما لا مثل له، الصيد إذا لم يكن له مثل فتجب قيمته، الواجب قيمته، لكن ما يقول يخير بين أن يشتري بقيمته طعام إلى آخره. وسبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه إذا لم يجد المثل فإنه يطعم فدية أداء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. الضرب الثاني من أضرب الفدية على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع. أحدها دم متعة وقران، فيجب الهدي لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقيس القارن عليه لما تقدم. فإن عدمه، أي عدم المتمتع والقارن الهدي موضعه أو وجده يباع ولا ثمن معه إلا في بلده، فصيام ثلاثة أيام في الحج، قيل معناه في أشهر الحج، وقيل معناه في وقت الحج. طيب، دم المتعة والقران يجبان، دم يجب فيهما هدي عن نسك. المتعة والقران يجب على المتمتع والقارن هدي إذا عدم الهدي أو ثمنه، بأن كان مثلا معه ثمن لكن لم يجد هدي، أو وجد الهدي ولكن لا ثمن معه. فقال المؤلف: صيام ثلاثة أيام في الحج، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال أهل العلم: وابتداء صيام الأيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة، يعني يجوز أن يصومها من حين أن يحرم بالعمرة. فلو أحرم بالعمرة مثلا عمرة التمتع في أول يوم من شوال، جاز أن يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع من شوال. وأما نعم، فإذا قال قائل: إن الله عز وجل يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو الآن لم يحج، فالجواب أن المراد في الحج يعني في سفر الحج، المراد بالحج يعني في سفر الحج. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن صيام الأيام الثلاثة له ثلاث مراتب: مباح ومستحب وواجب. الأيام الثلاثة لصيامها ثلاث مراتب: مباح ومستحب وواجب. فالمباح من حين أن يحرم بالعمرة، من حين الإحرام بالعمرة يباح أن يصومها. والمستحب أن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، والواجب أن يصوم أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر وغيرهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن المذهب أن صيام الأيام الثلاثة له ثلاث مراتب: مباح بعد ومستحب وواجب. فالمباح من حين الإحرام بالعمرة، لو أحرم بالعمرة في أول شوال جاز له أن يصوم. طيب، ومستحب، يقول: يستحب أن يصومها يوم السابع والثامن والتاسع، وواجب وهو أيام التشريق. والقول الثاني أن أزمان الصوم بالنسبة للأيام الثلاثة زمنان: مباح ومشروع، فيدخل فيه المستحب والواجب. فالمباح من حين أن يحرم بالعمرة، والمشروع أن يصومها أيام التشريق الثلاثة. وأما القول بأنه يصوم السابع والثامن والتاسع، فهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه، لأن المشروع لمن حل من العمرة أن يكون إحرامه متى؟ يوم التروية، ضحى يوم التروية. فهذا الذي سيصوم، نقول صوم السابع، يلزم من أن يحرم يوم السابع. الوجه الثاني أنه يلزم منه أن يصوم يوم عرفة، وصيام يوم عرفة للحاج ليس من الأمور المشروعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم يوم عرفة، بل قد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لأن يوم عرفة يوم ضراعة وابتهال ودعاء، والصوم يضعف الإنسان عن الإقبال على الله عز وجل بالدعاء. فتبين الآن أن أزمان أو أن زمن الصيام بالنسبة للأيام الثلاثة زمنا: مباح ومشروع، وهو في أيام التشريق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصيام 3 أيام في الحج قيل معناه في أشهر الحج وقيل معناه في وقت الحج، لأنه لا بد من إضمار، لأن الحج أفعال لا يصام فيها وإنما يصام في أشهرها أو وقتها، وذلك كقوله تعالى الحج أشهر معلومات أي في أشهر، ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه، لأن الظاهر استمرار إعساره. طيب لا يلزمه أن يقترض، يعني لو أنه حج متمتعا أو قارنا وقلنا عليك الهدي، قال ليس عندي دراهم أشتري هديا، هل يلزمه؟ يعني لو قال شخص أنا أقرضك أسلفك هل يلزم؟ نقول لا يلزم، القرض لا يلزمه أن يقترض، أولا لأنه يشغل ذمته بالدين، وثانيا أن هناك بدلا، ولهذا لم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد النكاح ولم يجد، لم يرشده أن يقترض، بل أمر بالاستعفاف، قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع، لم يقل فليقترض وإنما قال فعليه بالصوم. كذلك أيضا الرجل في قصة حديث سهل بن سعد الساعدي في المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، ولم يكن معه شيء، لم يقل اقترض بل قال زوجتكها بما معك من القرآن.